بعيدة بنت ما يشبك ليش هتعطي السيدي الشمالية؟ تكوى بنت تكوى بعيدة يا بنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعندما الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين. الإنسان لازم يعرف أول كل شيء يعرف نفسه إلى وجود، والنفس الحق لما خلق ما تركها، خلقها وجعلها قانون تسير عليه. كل من سار على هذا القانون نجح وسعد وارتاح وانبسط وانصرف، ومن ترك تلك القانون فسار راح يقوم بقعد كدر بحزن وخاف ومسكن لو مسل معه. مش كان واحد راكب سيارة وماشي على طريق الزفت ولا كان بعيد، مبسوط مسروق مرتاح هو والركاب والسيارة، لكن لما بترك الطريق المستقيم بترك طريق الصدق والأمانة والنزاهة والعفة، بروح على طريق الوسخ القذر الوسخ حرامية الطعيم، طريق حيوية وحوش أحجار أنهار مشكل من الوقت. فالعاقل بيجر إلى ربه، هو الذي خلقه جعله قليلا يسير عليه حتى يكون مرتاحا مبسوطا مسرور الى اخره. ثم هناك يصعب عليه اذا ترك الطريق المستقيم. عشق ان لم يسمع واحد قلت له لك الزور طيب ممكن عجيب تلك ابنكم الكذب الصدق انت خلقت لأجل به وموجود عندك ولا تتكلف، لكن بدك تمشي الكذب هذا تكلف على إذا تكذب شو أنا أكذبك عذاب بأي نوع بأي شكل شو أنا بدك أقدمه ما تعرف. أما الصدق معروف أمامك بتصير عليه، وكل من سار على الدرب وصل، كل من سار على الدرب المستقيم اللي هو من قرر الحظة الإلهية وصل لا شك ولا ريب، فهو من يصير بدون شعور منه، لكن بقدر يكذب بقدر يخون بقدر يغش بقدر لا أبدا أبدا أبدا. ثم في شيء اخر هناك عم بتطلب الحقيقه والحقائق وبروح اقعد مع الواطين مع المدنيين مع الطائفين مع السافرين مع الجدابين مع الى اخره. هذا ليس بصحيح وقاطع لمن وصلت ايام غفله، فما وصل الاحباب من لو قاطع بجد اذا بده يواصل هذول بجد كذاب اللي بده يواصل اهل الله اصحابين الكرامات اصحابين النور بديتك اهل الظلم بتاتا ولو كان امه وابو. وقاطع لمن وصلت ايام غفلة، فما وصل الاحباب من لا يقاطع، وجانب جناب الاجنبي لو انه من قرب ارتساب في المنام مفاجئ، ولو فرفش ولو زوجته ولو الزوج ولو امه ولو ابوه ولو اخوه ولو فرفش اليمين لا هذا اجنبي، لان هذاك روحه غير روح هذا. والحق الرسول صلى الله عليه وسلم ربط اشياء في الارواح لا الاجسام، قال الارواح جنود مجنده ما تعارف هذا بنت تهتف فالانسان مو ابوه بقربه مو امه بتقربه، لا القريب اليه الى روحه. الارواح جنود مجنده، ليش لما بقعد معه بقربه بهزبه بأبه بلطه كأنه شيء بده يمدينه يقطب به، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل مع الصحابة لما يحدثهم بالحديث كأنه بده يمد ايدا الى الجنة يقطفه منها من قوة شدة صدقه صلى الله عليه وسلم وشدة أخذه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك شدة صدقه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. انا في ناس بيقعدوا ايه درس والله درس كويس بس ايش لازم درس كويس تنطم انت والكويس، لازم تتحرى بما تسمع. الكلام اللي عم تسمعه هو مناسب لروحك مناسب لحقيقتك طريق واحد، لكن بقى اذا كان انت مدعي ادبها اخر. وجانب جناب الاجنبي لو انه من قرب انتساب في المنام مضاجعه فللنفس من جلاتها كل نسبة ومدخلة في القلب تلك الطبائع. طبائع بدو ما بدو تخش قلبه ولذلك جالسه كما بعده الله كثير ناس يجز لأمنه لأبونه لأخونه لأمنه ليش؟ لأن هدول روحهم بجهة هدول روحهم بجهة كل واحد في جهة ما في نسبة. ونسبة الحب تقابل نسبة الروح لا نسبة الجسم لا قد أكون أبوه أو أمه ما في بينه وبينه نسبة كلها وقت ما في نسبة بين الابن والاب بين الام والابن بين الاخ واخوه ما في قد أكون نسبة مع الآخرين أقافة الأرواح وجنود مجلدات ما تعارف منها ثلاث وما تناكر منها اختلف. بعد كان واحد بيقول انا بدي اهل الله بدي الكمال وبقعد مع هدول هدول قال له يا جداد ايه السيرة ما ايش اللي دخل السير في الجيل ايش اللي دخل الثقافة ايش اللي دخل المدنية ايش اللي دخل ايه انا مدنية مدنية عودة. حكيت لكم بهذاك الدرس رجل ألماني قعد معي دقائق فأسلم بيبعت لي خبر من مدة شهر كم شهر وبيقول لي انا اسلمت وصار عندي نور يجيبون لعنكم يا تعال عندنا صار عندي نور صار عندي ادراك مش كان واحد مهمد وفتح شاف الوجود لا ولحظه انتوا هلا مغمضين فتحوا شوفوا الشجره شوفوا مين قائم بالشجره سر الشجره ايش الشجره كان الشبلي رضي الله عنه كان يحضر الدرس يريد وين على الدرس وين الدرس اللي عند الشيخ الاستاذ ايش من شيخك الشجره ايش تعمل لك شجره اللي يا شبلي كن مثلي بيضربوني بالاحجار بعطيه الاسمار ويك اذا واحد حكى عليك وتكلم سيحاسب الخبر ما في بعد هو بيستاهل على نفسه يجي الشيطان وقال لك لا تسكتي بقول عني خفتي شداد هذا الشيطان لا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحسن لمن اساء اليه بعد الامراء قلت له قال يا شيخ هذه صعبه واحد يسيء اليه وانا احسن اليه لا ليه بعد ذلك النفس النفس المهذبة المؤدبة تلاقي مبسوط مبسوط مبسوط وهكذا الانسان لما نفسه تتهذب الكلب نجاسته كلبية معروف نجاسته كلبية ما يأكل الا اذا كان كلب صيد معلم لما برسه صاحبه بالكسر لما بنزجه بنزجر لو كان بده يمسك الصيد الجزر بده ينزجر هذا بده يستفيد هيك كانوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا كان اذا ارسلهم الكسر اذا زجرهم زجروا ورسول الله ما حدا اليه هكذا واهل الله ما حدا اليه هكذا ليس لنا من الامر شيء بساتا الامر كله الحق سبحانه وتعالى لما مدح محمد صلى الله عليه وسلم في القران قال وما ينطق عن الهوى ما بنطق عن ميله عن فكره لا لانه مهذب مؤدب كامل نفسه كامل ما تتكلم الا بالكمالات واذا واحد تعدى صلى الله عليه وسلم وحكى كلام رسول بيضحك اقول لكم انه ما يكون عقل الظهور ما كان حكى على رسول صلى الله عليه وسلم قال جداد صلى الله عليه وسلم قال ساحر اغرب ما هو قال ساحر او مجنون هذا اكبر دليل لرسول صلى الله عليه وسلم هالكلمه ساحر اللي عم يردوا عليه ساحر يعني ذكي مجنون يعني ما فعل يعني معنى هالكلام مو كلام بشر الساحر بده يكون ذكي جدا المجنون عقل ما في بساتا عم قول هالكلام مو كلام مخلوق البتة هذا الصحيح كلام كان جيء من عند الله والرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الحق وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اصل في الانسان مو الاسلام الانسانيه ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ما عنده انسانيه ما بقدر اقبل الاسلام سمي شيء عم مثل حي كعوك كعوك لك قبل حصين بتلعب تلاعب لا انا ما بريد حدا ينظر في زوجتي لازم ما انظر في زوجة حدا ولا انظر في امرأة ولا انظر في بنت ولا في كبير ولا في ذا البتة ليش لان عامل الناس كما تحب ان يعاملوك به شو بتحب انت يعاملوك عليهم وقتهم هيك ما بتريد الناس يتكلموا معك كلام سائد كلام واطي انت لا تكلم كلام سائد كلام واطي في ناس جاسين كل شخص لما بيبعد عن الشريعة في جاس ضروري الشريعة هي اللي بتهذب هذبتنا أدبتنا علمتنا عرفتنا يعرفنا كأنه نصف خالص كله من الشريعة من بيت أبونا. لا، لكن الشريعة لجوع، لكن الشريعة هم بسموه الآن صوفية. أنا وجدت أقرب طريق للشيخ إلى الله الصوفية، وإنه بيقرأ الصوفية لك شفت الصوفية قبل كل شيء، لك شفت الصوفية إذا كان شفت الصوفية على رات أنا برد. لا، الصوفي إذا جلس مع أكثر كافر بتقدر في الصوفي، لأن الصوفي كلامه إنساني مهذب مهضوب، ما بده ينهضم، مهضوب وخالص، ما قول أنا وأنا، لا، بيشهد نفسه أنه خادم للعموم. كان رجل من أهل الله كبار، وكان ثاني في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجلسي، وكانوا أهل البيت في المغرب طائفة كبيرة طويلة عريضة، بيوت عرب أمراء، وكلهم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كلهم قطعين طريق والطريق قطعهم هكذا ذلك. هذا من محبته في رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يلا بدي أروح أخدمهم ولو قتلوني. قالوا له مقتلوك، ما بسموا هذا، قال له خلي أقتلوني. إجا على أميرهم قال له أنا بحبكم بكونكم أنتم منسوبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له إيه؟ إيش تريد؟ قال له اريد ما تخدمه ايش تخدمه مشان ايش؟ قال له اعجبك الخطب مشان الهواء، اجيبك اعبي لكم ماي، اكنس لكم الوسخ. قال له ما عليك، روح اشتغل روح. وين هذا وين هذاك؟ ذاك بالفعل يحطب لي الخطب، يجيب لي القهوه، يشعل لي نار، يجيب لي الفحم، يجيب لي المي، لكن كل ما عمل قضيه يلقي له كلمه، تملي الكلمات حتى كلهم انقلبوا الى الله، كلهم صاروا من اولياء الله. ليش؟ من حسن حكم فبناتي. أن الإنسان بده يدخل في الدين في القوة ما بيصير. هذه شايف المدنية ما في فوق فوق، ونحن شايفين المدنية ما في أوسخ منا أبدا، ما يوجد في الدين أوسخ منك. ليش؟ شفنا وقع لأن عارضت الشريعة، عارضت الكامل الصادق المصدوق، عارضت الحكمة الإلهية. معناك بنشوفها بده واحد بده يدخل من عنه من الأولياء ما بيصير فهمه جوع في شيء من المعنويات، كلم معه شيء حبيب جوع شيء من المعنويات، بعد ذلك من حالة لحالة شوف حالة ليست هجم داخله. أما إذا ما علموا ما جوعوا تم جاء فتباكي قال لي ستريد قال لي أخدمكم أنتم أصحاب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لي وش تخدم وش وش شغلتك أنت عندنا؟ قال لي والله عبيلكم مي، اجيبكم حصب حطب لكم عرب لانه بدو شان قهوة، اجيبكم شان النار. قالوا روح واشتغل وش يسوي له؟ قال ما يمسكوا ابدا، راح بالفعل هذا حطب لهم يجيب لهم مي يلوازمهم يكنسهم يهززهم، لكن حط كلمة فاز جزء بنفسك كلهم قلبوا الى الله، فاز كلهم من احباب الله. وهيك الانسان بناتي مين عشان تقول له تقول لنا ايه انت في المدنية؟ ايه المدنية صعبة بين الشريعة والمدنية، لا فهمان الشريعة ولا فهم الإنسانية ولا فهمان أجيال غير المدنية حتى نقوم بجهدنا. مثل الشريعة اللي زيقت شيء من لطافة الإسلام، شيء من لطافة الإيمان، شيء من لطافة الإنسان، لما بتزوق بنفسه اي والله في فرق كثير بين الجذاب وبين الصادق، في فرق كثير بين بغتاب وبمن، بين ضابط لسانه في كثير. بدعك مكتوب من كم يوم واحد من حلب ما بعرفه، انا عمال احاسب نفسي وحساب قوي، قلت له بعثت له مكتوب جواب من قبل كم يوم، قلت له يا اخي انت مين كلفك بذلك؟ كانه ما هو بيعرفه وما بعرفه اجواء. قلت له مين كلفك؟ انا بطلب منك ثلاث مسائل بس، تحفظ لي لسانك وتحفظ لي سمعك وتحفظ لي بصرك. هناك بتولد من هالعملية بتولد نور، نور لطيف، نور قوي تتزوقه بتدرك ليش نحن منعناك او ليش الشريعة منعتك، تدرك الأسرار من ذاتك لذاتك. ببعث لي جواب قول يا لهم من سلام، ما قال لك مثلا هاي صغير مر كبير هيك قال له قال مرت اخي شلون بدي احفظ بصري ومرت اخي مزوطة شوطة وبتضحك علي، مثلا هاي صغير ما عندي هالهيمنة. يا بنتي ما في زوج، بناتي ما في زوج ولا في كبير، بس يكون مهيمن على نفسه، مهيمن على طبيعته، الطبيعة الموجودة عندنا من أكثر ما وجد في الوجود، لكن بده مكانات شاطر قوي يوضع الطبيعة في محلها. ما بتجيب، ما بخون، ما بغش، ما بغتاب، ما بنم، ما بخصه. خصه نفسه بس. أعد عدوك نفسك التي بين جنبيك. ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. الذين يلونكم للكفار وهي النفس اول كل شيء. فالنفس لما تزكت رفع سلم لما كان نفس انه قلب مملوء من الحضنه الالهيه. انه النفس مزكيه عالم عارف الامور يقدر. الله في كثير ناس بيجلس معهم العارف، بيجلس معهم الولي، بيجلس معهم الاجمال يلبسها بشيء كويس. ما عنده ذاك النور يقدر هالجسد اللي لا تقدر. لا تقدر لا بكثير ولا بقليل البتة. بده يخرج من الظلمات الى النور. والذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرؤوف رحيم. بنات اذا ما زقتم من نفسكم ما في فائدة. والله ان عطوكم كل جديد على الارض مدنية ما بتقدروا. انا بشوفها بعيني مو ممكنة اقوى، مو منشحة اقوى، مو الى اخره. وبشوفها الا في بساسا البتة. هل انا وانت هيك بتشوفوا؟ اذا تزوقتوا، اذا زقتوا بتزوقوا بتفهموا بتعصموا ذاتا بذاتك. لذلك ديننا من اجمل وابسط ما يكون. الدين النظافة، ظاهره النظافة وباطنه اللطافة. هذا مين بدركه؟ اللطيف اللي تابع للمحمد صلى الله عليه وسلم. قال ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اما كان الدجاج اهل مدنية واهل الكذب اهل الخيانة واهل عقل ماتي. عقل ماتي ما شفت على وجه الارض مدني عنده عقل بتاتا. بتحدى اكبر شخصية في الوجود انه مدني وعقله كامل ما وجد في الوجود. عم بيضر ذاتيته وشخصيته وهالمدنية بذاته حجبته عن الكمالات الالهية، حجبته عن الاسرار الربانية. ايه نوع عائل هذا؟ العقل ما هو؟ انتو مدنية؟ نحن الهنا اللي خلقنا من نطفة، من نطفة خلقة، خلقنا من نطفة ودبرنا يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهذبنا وادبنا بالشريعة. فاذا كان واحد ما مشي على الشريعة شوف تعبيده. الحيوان مشي له حمي حنطة ما بيمشي بالعصاي. انتو بكون عصاي؟ لا، عصاية المعنوية. قامت اذا جالت اهل المعنى. اللي جالت اهل المعنى بيصير اهل المعنى. بعد ما بقدر يفارقهم ولا بقدر جالس غيرهم ولو كانوا اهله ما بيبقى عنده اهل ابدا ابدا ابدا. اهل الحقيقيين اللي روح وروح واحدة كما قال صلى الله عليه وسلم الارواح وجنود من جنة. الله المدني اذا قال له يا جالس لا ايش مدنية؟ عم تعمل راسه هيك كبير مثل الساقط الواقي. انا ما رايت عيني اوصل هيك يتسع. وعم تطلع مثل عروس كانه الان جي على العروس. ما نسمى ما نعرف ابدا. هذه مخاسر انسانيه لك خائنه. العمل اللي عملتيه فيه سرسريه كثير مش حقيقي. عم نزلوا اولادي بعد ما خطفوكي بعملوكي يا ما بخطفوا ناس جماعات. في كلمه بخطفوها من اعوذ بالله كون هي السبب. هي المجرمه، هي الجامه. لو كانت من هون سبب ان الانسان المرأة لا يجوز ان تخرج ولا للحج الا بده يكون معها محارم ولو نساء. ليش؟ صير صفر كنا وحدة صير في شيء. قد يكون الشوفير خبيث، قد يكون واقي، قد يكون كل شيء. حكيناكم عام الماضي في رجل شبه امير او امير كيف واحد حكى لي عنه كأنه من حمص او من حماه. من حماه كلمة المقصد. هذا نازل امير نازل لحلب عم بتوزع بيشتري اغراض وبيشتري كانه غني ومعه بنته وعم بيشتري ذهب وعم بيشتري. في واحد مسك شوفيرته وركبه بده يتغدى لحمه ياكل عند الحلوان يتسكت وبعد بده يسافر على بلده. في اثنين سرسريه ما له شغله بيجي الشوفير بيتفق معهم تركبوا معنا لانه هذا الامير قلت له نحن فقراء نحن ضعفاء بركبكم ايه بنوصل للنفقة الفلاني بتقتلوه بتاخذوا المال معه وخلصت. اتفق هذا الشوفير الخائن الخبيث اتفق مع الاثنين. قال العام الماضي كانه برمضان او ما او بعد او قبل هذول الرجل عندي بنته بنت امير اكلت اللحمه واكلوا عند البيت المشتت واكلوا يركوا السياره وصل عند مدرسة الأمريكان وقال لي هدول اثنين متفقين مع الشوفير. كان الدنيا مطر عم بتبخ هيك. قالوا له يا شوفير ما فكرنا. قال له لا هدول خذوا للأمير. قال له يا أمير يا راعي فلان يا راعي النخوة بيت قالوا معليش ما يصير. أخذ زمته ورجعه ركبه ورا وخلى اثنين يكبوا جنب الشوفير. صار وصل لقريب حماه في جادة هم حما. قالوا له يعني شريك اللي يروح من هنا. قالوا له انزلوا. قالوا له يلا يا راعي فلان يا راعي النخوة إذا كان في شيء مكان مثل تسير. قال له معليش معليش ما يخالف. بشوي خا 4-5 كيلو متر أكثر أقل. وقعوا قالوا شو رأيت. قالوا له هل معك الأمير هم اثنين. قالوا له قالوا هذا مين زيدا. قالوا هذه صاحبتي. هذيك قال له يا رب ايش يا رب ايش يا رب. صاحبوا الفروض عليه قالوا انزل. قال لي ابو هذه صاحبي الي مستعد الي مستعد لكم. هذيك قال له يا رب يا رب يا رب ارحم يا رب. نزلوها قدام الفيح الفرودة ومشوها قدامهم. كان هو مثل البر سحب السلاح ونجي طق هذا فزك وهذا فزك قتل اثنين. هذا بده يركب يركب صاحب الفرد على الشوفة على فوق لك يا اخي شوف جابوا على المخفر حكى لي اللحكين المخفر قالوا خذوا خذوا إفاته وقال له بذبحوا قدامكم شوف قال له بذبحكم كما تذكر. اخذ تلفون من هنيك وفت على حماه واجوا يا سيدي من لعنتي وهيك الخائنين قتلوا سينا وقتلوا والشوفير والله ما بعرف ساو فيه ذبحوا ما ذبحوا يجب يكون ذبحوا يجب يكون قدام الشرطة. شاهدنا هيك يا زعمل معكم معروف يا أيها الإنسان. قال ما مرك بربك الكريم. قال المفسرين كرموا قال لنا كيف بكذابين. قال له لعمت يا لئيم رجل جاب واحد مسقاء فقير غسله ولبسه وهندزه وزوجه واعطاه كل شيء بعد قال له يا فلان انا بدي اروح للمحل الفلاني هي الكاسه عندك وهي العائله تحت ايدك وانت شو بتسوي. هذا هو راح زنى في بنته ذبح ابنه عنده ولد كانه ذبحه وفتح الكاسه وانهزم. قالوا ليش هيك ايش غرر؟ قالوا الكريم يعني الامير كريم وخمر ما غرك الغرور ملازم اللؤم ملازم الكرم. بقى هيك نحن الله خلقنا من نفسه وعم تعمينا وعم بسقينا وعم بيعطينا وعطانا القوة وعطانا البصر وعطانا السمع وعطانا القلب وعطانا كل شيء ومنروح نتوجه لغيره. بالله نحن ما نمتدر واقوى اقوى يا الانسان ما غرك بربك الكريم. قال كلمك خزا على التفسير الباطل لا نؤمن يا لئيم هذا زوجك وجبلك وطعمك ولبسك وأمنك وراح تجي بتجيب بتخون فيه بذهابه تذبح ابنه بتجي في بنته بتاخذ ماله وتهرب. هذا لئيم يا مولئيم. قال كرمك لا التفسير غلط ولؤمك وهكذا. وهيك يا بناتي نحن احق بذلك خلقنا من لا شيء من عدم. عطى لابونا شهوته ولبسه وبسطه ونام مع امنا جينا نحن ايش اللي دخل هذا وخلقه الا الله. انتم تخلقونا ام نحن الخالقون؟ حتى الروح النطفه 100 نطفه تجي تطعت الكب الا وحده تنزل حق تحط فيها السر الخاص بيجي الولد. الولد عبد لله بيجي مو عبد لابوه. لا نحن كيف شفنا الاب ضد الاب ابن والابن ضد الاب. لكن لا يجوز للاب للابن ان يكون خائن مع ربه ولا الاب يكون خائن مع ربه. لك انت عطاك اجبتك سلف عطاك النزه وجبت حطيت النصف. منو كون النصف؟ منو خلق النصف؟ من نطفه خلقه ثم ما اكتفى اعطانا السمع واعطانا البصر واعطانا اللسان وعلم الانسان ما لم يعلم. علمنا كل شيء وهذبنا في كل شيء وهو قوتنا. ان قوة الله جميعا بطعمنا وبسقنا وبيعطينا وبعملنا وكل شيء. وامرنا بسبب سعادتنا قال صلوا. الله بده يجيش بالصلاة ولا بده يجيش بالصلاة؟ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كان بزمانه اجاني مكتوب من 2-3 من رجل يستكرني في عنا مدرسة في ولد اللي سبق من سنين. كان الولد وصل العصر وصل البيت عم كمل ايديه. قال يا ابو يا ابو جسد يا جمال كيرو الناس بتخلينا ابي ما تخلي. قالوا اذا ما كنت اخوتك انا تاك سلام العون. انت ملعون كان الخلاق. انا ليش اكون ملعون؟ هذاك الاب قال الله كفكته. لا يجوز ان يقولوا. ليش ما كان يخلي الاب؟ وبعدت المكتير مستكى على ذلك. ولد الزنين كان سبب لابوه لكن استعاد صار على ابوه. اللي قبل هذا الكلام. كلام من يحكي الناس بتقبله. ناس وسط. ناس بتردوا. ناس بتنطوا. مشكلة. مشكلة هذه الشخص. ان من ايام الجعل كل. لنفحات الا تتعرضوا لها. انت عم بتقولي مسلولة. يعني مينك باب قبلي شباك قبلي. تحكين تدخل عليكي. عملت باب وشباك لكن دربستها وحطت برزواج. الرسول الوصام اني اقول ان من ايام جهركم لنفحات الا تتعرضوا لها. هذا حديث قصي يعني حدا الي. لازم نحن نتعرض. وين اهل الصلاح؟ يتعرض لأهل الصلاح. لكن اهل الصلاح مين نباتي؟ كثير اهل صلاح نباتي. كثير كثير. يعني مين اكثر؟ اكثر من اكثر. يعني في 199 دقن ولفه والتالي كذاب. حباب دنيا حباب لراد حباب نسوان حباب ثقافة ساتر واطي. لكن يا اخي انت شيخ طريق بدك تعلمنا ومو بدك تكون انت معلم بدك تهذبنا مو بس انت مهذب. إيه انت حباب دنيا اذا اطعلت معاشك تخرب تستغرق الدنيا. انت بتختار إيه انت بتمن اذا ترى منك حدا ما بتعطيه يا لطيف يا تستغرق. لا انت لازم قبل شيء تتهذب. هلا ايش مصيبتنا نحن عند البعثيه وغير بعثيه؟ مصيبتنا الدال على الله ما يتخلق. لا يتخلق كلهم بربحوا رغما عن ألفهم. لان يعود النفع الهم الهم الهم مو لعله. الله ما في حاجه. ان الله غني عن العالمين. الله غني عن كل افراد. بدي اياك متخلق بتكلم بكلام ادبي. اول كل شيء ما بصير حباب دنيا. ثاني شيء ما بصير حباب نسوان. ثالث شيء ما بصير حباب نفسه. هذول الثلاثه. من جانب الأول ما عم يشوف من أول أمر حباب الدنيا يا لطيف ما أكثر حباب النسوان كثير وحباب نفسه كثير كثير. بده يكون لا يصلح أن يدل على الله ويقول قال الله إلا أن يكون مهذب قبل كل شيء. بحب الدنيا ونحب النساء ونحب نفسه بمشي مع الحق مو مع نفسه. أبالي بمشي مع نفسه مش ما صار يصير. لا هذا ما مهذب. مهذب دين الإسلامي بناتي. دين الإسلامي مجيح. محمد صلى الله عليه وسلم مين عدل علينا الدال اللي الله بعثه الينا يدل عليه؟ اول ما دل على نفسه على ذاته انه متخلق بالاخلاق المحمديه. ما بحب الدنيا ما بيكذب ما بيقول ما بيغش ما بيمن ما ما ما والله شيء صفات يعني صفات عاليه كامله جميله محبوبه لذاته مهما كان كبير مهما كان كبير. مرة قاسي بالغرفة وجاوز راء عندي واحد عكت واسكت ما هو مجلساء هنا اسكت واحد ذاك نعم سنة. قال لي والله ما عندي خبر يا شيخي. ما عندي خبر باري ما عندي خبر تمام ما عندي خبر. وانا اتكلمت كان بالقوة تأفهمه يعني روح يا بنت. وهكذا دين الاسلام دين كمان يا بناتي والله بتجذب القلب. انا جذب لبي جذب قلبي. انا ما بقعد بجذب لكل واحد ولا بقعد اعبي دماغي كل واحد في جذب قلبك ده الا الكمال ورأيت عن محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد مجمل عند الله. وهكذا قل تكون قل اذ نفسك تجدها وان تهنها تهان. اذا كان انت عزيز مين بقعد يذلك في الوجود ابدا. اذا كان انت ذليل مين بقعد يذلك. انت ذليل انت ذليل يا واطي انت واطي. العالي ما بصير واطي والواطي ما بصير عالي. وهكذا فهمت بناتي اللي بده يدل على الله مو بالقوه مو باللسان مو بعبدك ابو الحسين مثل لا بيان التحقيق بيان الحال اكثر من بيان القال واكثر من بيان الفعل. الفعل الحال القال قد يكذب والفعل قد يرائي لكن الحال لا بيكذب ولا بيرائي. هكذا راسه الخيال. نحن خلقنا من عند الحكيم. الحكيم هو اللي عم يدبر العالم. على ايمتى البعثية؟ على ايمتى تتوب الى الله؟ تتوب الى الله. انا بقول البعثي مثل الشرطي الشرطي. انا السلطة وعلمني على المجرم. المالي مجرم مالي علي سيطرة البتة ابدا ابدا. ليش عم تعمل جرم؟ جناية انت عطيت الهيمنة عليك. اما اللي ما هو مجرم ما عدد الهيمنة عليك البتة البتة. وهكذا بناتي لا تكونوا صادقات، تعلموا اولادكم الصغار مو من قولكم فاتنا جماعتكم الخلقات لا سيدة. لما الولد بيشوف ام الحاله بتصلي الحاله بتصوم بالضبط الله اكبر الله اكبر شو انت وهو بالسجاد صغير بقوم بتوضا وبصلي وبشوف امه ما بتطلع من البيت وما بتطلع من البيت ابدا البتة. اما اذا كان امه وين؟ اهو بالسينما في الابولات في التلفزيونات اجت على الولد اولاد زاروا خادمه صغيره بيطلعوا بتعلموا السرسره من الاولاد اللي بروحوا عليهم الى اخره. حق في رقبه مين؟ حق الاول رقبه مين؟